جلبت الدعوة مثلا، هل نفترض مثلا أن تكون في البلد، أو نقول إذا بذل لها المفروض ولو خارج البلد إلزمها عليها؟ الظاهر لابد أن تكون في البلد، لأن كون الإنسان يحتاج إلى سفر في مشقة وتفويت مصالح كثيرة، ولهذا اشترطنا عدم الضرر.